بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجته حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآية سورة الأعراف فيها كلام كثير لأهل العلم معروف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، وذلك أن الله عز وجل قال فيها: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذا الإشراك هل وقع من آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه، أو أن المقصود غير آدم عليه الصلاة والسلام؟ فالمشهور الذي عليه عامة أهل العلم ولا ينبغي العدول عنه أن المراد به آدم صلى الله عليه وسلم وحواء، وإن قال من قال بأن المراد بالنفس الواحدة، يعني أن الله عز وجل خلق الناس من نفس واحدة، يعني من هيئة وشكل واحد، وهو هيئة الإنسان التي يتفقون على حقيقتها وجملتها، وإن تمايزوا فيما بينهم ببعض الفوارق غير المؤثرة في هذه الحقيقة. فمن نفس واحدة أي من هيئة واحدة، وهذا تأويل بعيد، والذي ألجأ هذا القائل إليه هو أنه يريد أن يقول إن آدم صلى الله عليه وسلم وحواء لم يقع منهما هذا الإشراك وليس هو المراد، وكان بالإمكان أن يقال هذا من غير هذا التعسف في حمل النفس الواحدة على الهيئة الواحدة، ولكن هؤلاء كأنهم استشكلوا فصل الكلام، فصل أول الكلام عن آخره، إذا قالوا بأن أوله في آدم وأن آخره جعل له شركاء فيما آتاهما ليس في آدم، فقالوا من البداية الآية لا تتحدث عن آدم، خلقكم من نفس واحدة أي من هيئة واحدة وشكل واحد. والمشهور كما سبق أن الله خلق آدم صلى الله عليه وسلم وخلق منه زوجه حواء، كما قال الله تبارك وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل منها زوجها، عفوا، جعل لكم من أنفسكم، لا، قال خلق: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. ومن أهل العلم من يقول بأن قوله هنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي جعله من جنسها، من جنسها، جعل منها زوجها أي جعله من جنسها. قالوا فهذا كقوله تبارك وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وظاهر الآيات تدل على خلاف هذا المعنى بالنسبة لآية الأعراف، وإن كان ذلك ملزوما للمعنى المشهور وهو أن الله عز وجل خلق آدم وخلق منه حواء فهي من جنسه، جعلها من جنسه، فهذا ملزوم له. والله أعلم، أظن واضح الكلام، يعني الفرق بين جعل منها زوجها أي أنه خلقه منها، أو أن المراد جعل منها زوجها أي من جنسها ليسكن إليها ويألفها، ما جعله حيوان مثلا. نعم. وقال في هذه الآية الكريمة وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي ليألفها ويسكن بها، كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد استمرت بحمله، وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه، وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه، وقال ميمون بن مهران عن أبيه استخفت، وقال أيوب سألت الحسن عن قوله فمرت به قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. وقال قتادة فمرت به استبان حملها. وقال ابن جرير معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استمرت به فشكت أحملت أم لا، فلما أثقلت. نعم. تفسير فمرت به باستمرت هذا هو المشهور، هذا هو المشهور وهو الأقرب، والله تعالى أعلم في تفسيرها، ويدل عليه قراءة ابن عباس رضي الله عنه وهي في الشواذ فاستمرت به، والقراءة الشاذة تفسر القراءة المتواترة فمرت أي فاستمرت، هذا الذي عليه أكثر السلف. وجاء أيضا في القراءات الشواذ، هنا يقول قال ابن جرير معناها استمرت بالماء قامت به وقعدت، استمرت فسره بمعنيين، الأول مرت أي استمرت، وقال وقامت به وقعدت، لأنه جاء في قراءة أخرى شاذة فمارت به، والمور هو الحركة، يوم تمور السماء مورا. نعم. فقال قامت به وقعدت، لعله راعى هذه القراءة، وهي قراءة أيضا منسوبة لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي قراءة أخرى أيضا مروية عن ابن عباس ويحيى ابن يعمر فمرت به، يعني جزعت بهذا الحمل. على كل حال المعنى الأول أشهر والله أعلم. نعم. فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها، وقال السدي كبر الولد في بطنها. نعم، هذا طبعا بين القولين ملازمة. فلما أثقلت صارت ذا ثقل أو كبر الولد، إذا كبر الولد صارت ذا ثقل. نعم. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشفقا أن يكون بهيمة. وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك أشفقا أن لا يكون إنسانا. على كل حال يمكن أن يحمل هذا الدعاء لئن آتيتنا صالحا على أعم معانيه، وهذا الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، حمله على المعنى الأعم، لئن أتيتنا صالحا يدخل فيه صلاح الدين، ويدخل فيه صلاح العقل، ويدخل فيه كمال الخلقة أو صلاح الخلقة، بحيث ما يكون مشوها مثلا أو نحو هذا، فيحمل على الأعم لئن آتيتنا صالحا. وقال الحسن البصري لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. روى ابن جرير عن الحسن رضي الله تعالى عنه جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. نعم، لاحظ الآن على قول الحسن هنا يكون الكلام موصول. نعم، يكون الكلام من قبيل الموصول لفظا، المقطوع معنى، يعني السياق كأنه يتحدث عن قضية واحدة، عن شيء واحد، ولكنه في المعنى مفصول. الكلام الأول الذي عليه عامة أهل العلم كما سبق في آدم وحواء، وضمير التثنية أيضا يدل على هذا، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. نعم. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، كل هذا في آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، هل هذا في آدم وحواء؟ جاء عن كثير من السلف أنه في آدم وحواء لم جاء آتاهما صالحا جاء، وأن اذكر روايات مأخوذة عن بني إسرائيل أنه جاءهما إبليس وطاف بهما وقال إنه يكون له قرن أيل ويشق بطنك، وذكروا أشياء أنها خافت من هذا فأرشدها إلى المخرج من ذلك كله، وهو أن تسميه بعبد الحارث، وأن الحارث هو الشيطان، فسموه بعبد الحارث. يعني آدم صلى الله عليه وسلم وحواء، جاء إبليس وأغواهما بأكل الشجرة، بالأكل من الشجرة، وأخرجهما من الجنة، فنزل إلى دار الشقاء. نعم، وهو نبي يوحى إليه، ثم بعد ذلك يقع مرة ثانية، وفي ماذا؟ في الشرك. هذا الشيء لا يمكن أن يعقل ولا يقبل أبدا أبدا. نبي ويقع في الشرك، ويخدعه الشيطان مرتين، والثانية أشد من الأولى، قالوا هذا شرك تسمية، وشرك التسمية مو بشرك، سموه عبد الحارث عشان ما يحصل مشكلة. هذا كلام غير صحيح ولا مقبول ولا يصح إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. ومثل هذه الروايات لا يعول عليها مع كثرة القائل بها. فلذلك قال الحسن وطائفة بأن هذا الكلام من قبيل الموصول لفظا المفصول معنى، هذا معنى الكلام طبعا. فيكون أول الآية في آدم وحواء، وهذا الجزء الأخير فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، هذا قال في بعض أهل الملل يعني في غير آدم، هذا في من وقع من ذريته من الإشراك. ومن أهل العلم كابن جرير رحمه الله من قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، أي آدم وحواء، لكن المفصول عنده ما هو؟ فتعالى الله عما يشركون، قال هذه في الذرية. لماذا؟ قال لأنها جاءت بصيغة الجمع، فتعالى الله عما يشركون. أما وقع من إشراك من أشرك بالله عز وجل من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم، والأحسن من هذا والأقرب منه الله أعلم قول الحسن جعل له شركاء. ابن جرير رحمه الله نظر إلى التثنية في الضمير وأن هذا متسق مع كل ما قبله ثم جاء بصيغة الجمع. الذين قالوا هذا كله في آدم وحواء قالوا بأن هذا من الالتفات، التفت من التثنية إلى الجمع، وقد يعبر عن الاثنين بصيغة الجمع كما قال الله عز وجل فإن كان له إخوة، معلوم أن هذا الحجب حجب النقصان يحصل بأخوين، تحجب الأم من الثلث إلى السدس. فليظهر والله أعلم أن أول الآية في آدم وحواء، وأن قوله جعل له شركاء ليس في آدم وحواء كما قال الحسن رحمه الله. وهذا القول وإن يكن كما ترون قد لا يدل عليه ظاهر السياق، يعني لا يخلو من تكلف، ولكن الذي يلجأ إليه هو أن القول الآخر قول صعب شديد شنيع، كيف يقع الشرك من آدم وحواء علشان ما يطلع له قرن أيل ويشق بطنها؟ لو قيل لأحد المؤمنين كان خلى يشق بطنها وتموت ولا يقع في الشرك سموه عبد الحارث بلا هذا الولد وبلا هذه الحياة. هذا أحد المؤمنين يقول هذا، هل العوام عندنا قبل نحو 40 سنة ما كانوا يقبلون التطعيم، جدر يجيهم ويحتهم حتى والأمراض الوبائية تأتيهم وما كانوا يقبلون، كانوا يرون أن هذا خلاف التوكل. العامة جهلة عوام، لذلك إذا رأيت وجه بعضهم كأنه محروق بالنار من شدة أثر الجدري عليه، ويقول كنت طفل صغير وكان يطعمون الناس ورفضت أمي رفضا قاطعا، من هذا ينافي التوكل كيف؟ مع أن هذا من بذل الأسباب اللي ما فيش، كان هذا العوام كانوا يتحملون المرض والوباء ويقتل منهم عشرات الآلاف على قلة الناس في تلك الثرى، ومع ذلك يصبرون، فكيف نبي؟ وعنه قال عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وعن قتادة قال كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول هم اليهود والنصارى

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الآية. وقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنما قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد. ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة كالإنسان، وتراهم ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعقل. نعم، الآيات هذه تتحدث عن آلهة المشركين، وتراهم ينظرون إليك. إذا نظرت إلى التمثال مثلا المصور الذي له أعين كأنه ينظر إليك، ينظر إلى من ينظر إليه أو يقابله لكنه لا يبصر، وهذا هو ظاهر السياق. ومن أهل العلم من قال وتراهم ينظرون إليك يعني المشركين وهم لا يبصرون، يعني لا يبصرون الحق، ولكن هذا لا حاجة إليه. الذي ألجأ القائل وحمله على هذا القول أنه قال تراهم ينظرون إليك، فعبر بصيغة للعقلاء ينظرون، ما قال تنظر إليك. الشيء الثاني أن الأصنام لا تنظر، قالوا المراد هو العباد لهذه الأصنام، وهذا لا داعي له لأن هذه التماثيل على هيئة من ينظر، وإن كانت لا تبصر. والسياق كله في هذا، والضمائر ترجع رجوع الضمائر إلى نرجع واحد أولى من تفريقها بلا شك. وكذلك هنا أيضا لاحظوا أنه قال في هذه الآيات وإن تدعوهم، ما قال وإن تدعوها إلى الهدى، لا يتبعوكم، ما قال لا تتبعكم. نعم، قال وتراهم ينظرون، ما قال تنظر إليك، وهم لا يبصرون، لا تبصر. نعم، لا يستطيعون، ما قال لا تستطيع. فالتعبير عن غير العقلاء بهذه الطريقة، لا تستطيع، تنظر، التعبير عن غير العقلاء بهذه الطريقة، وعن العقلاء ينظرون، يستطيعون، نعم، وما أشبه ذلك. فعبر عنها بهذه الصيغة التي تكون للعقلاء، لأن هؤلاء ما جعلوها من مجرد العقلاء، جعلوها آلهة، فجاراهم في ذلك. قد أشرت في بعض المناسبات إلى أن الخطاب بالقرآن قد يأتي بحسب نظر المخاطب، وإن كان المخاطب لا يعتقده، وهو نوعان، قد يكون ذلك الاعتقاد المخاطب باطل وقد يكون صحيحا. يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون، خاطبوه بناء على قوله واعتقاده ولا لا، وهم المخاطب لا يعتقد هذا، لا يعتقد أنه نزل إليه الذكر. نعم، وهو حق كونه أنزل إليه الذكر، وأحيانا لا يكون صحيحا والمخاطب لا يعتقده، مثل هذا، هؤلاء ليسوا بآلهة ولا شيء، كما يسمي شبهات الكفار سميها أحيانا حجة، حجتهم وهي ما هي حجة، هي شبهة بناء على اعتقادهم أنها حجج. وكذلك يسمي هذه المعبودات الباطلة أحيانا آلهة بناء على اعتقادهم، جعلها آلهة، وهكذا التعبير عنها بهذه الصيغة. فإذا نزل غير العاقل منزلة العاقل عمل معاملته، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما قال رأيتها لي ساجدة. ليه؟ لأن الشمس والقمر أضيف إليها فعل من أفعال العقلاء وهو السجود، فعملت معاملة العقلاء. والله تعالى أعلم.